ยพี่ขึ้นสิบเดียวเลยพี่ขึ้นสิบเดือนالفصل الذي بعده هل يجوز للشاب الأعجم أن يصوم تطوعا وهو في ذلك يخالف رغبة والديه؟ هكذا سؤالك؟ الجواب يختلف إذا كان الصائم الأعجم يرى أن صيامه في سبيل محافظته على والديه، أما إن كان يرى أن هذا الصيام واجب عليه فيعود الجواب الذي قبله، يجب هذا الصيام ويجب مطالبة الوالدين. هل فهمت؟ أعد علي. هذا هو الجواب. فماذا ترى في هذا الصيام؟ هل هو واجب أم مستحب؟ فإذا صم ولا عليك بمخالفة الوالدين.